الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث صلاح الدين. قال حين أذن، من أذن فيكم قد طيبوا راشد، لا عروة بن الزبير، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ما يكره من ثناء السلطان. وإذا خرج قال غير ذلك، يعني إذا كان عند السلطان أثنى على السلطان، هذا وجه. وإذا خرج قلب الوجه الثاني وذم السلطان. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: أبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال أناس لابن عمر: إنا ندخل على سلطاننا، يعني على الحاكم، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعدها نفاقا. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك كان مقربا من أمير المدينة، وقصته تدلك على ألا تشغل نفسك بصحبة ذوي السلطان والإمارة، لهم منك السمع والطاعة، ولا تحتاج تذهب إليهم ولا يأتوا إليك. كان مقربا من الأمير، فجأة جاء الأمر إلى الأمير أن خذ لعراك بن مالك راحلة من ماله، حتى ما يريد يخسر له من بيت مال المسلمين، من ماله، وامفه إلى دهلك، طرده من المدينة إلى دهلك. دهلك جزيرة بين اليمن والحبشة، كانوا يشبهونها في الحر بنار جهنم، وكان أميرها اسمه مالك، قال وهذا الخازن، من شدة حرارتها. والقصة في ترجمة عراك من تهذيب التهذيب. وعراك رجل من أهل السنة، ما ذهب يثور الناس على الأمير، ذهب يعلم الناس دين الله. فكان الناس يقولون جزى الله الأمير خيرا، أرسل إلينا من يعلمنا ديننا. هكذا السني ما قال يشفي غليلة، يثور الناس على الحاكم، أنا هذا الحاكم طردني وأبعدني من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغير حق ظلمني وراحلتي من مالي، وفعل وفعل، ولا حد يصدق ذوي السلطان والمسؤولين كم كانوا يحبني، وانقلب الحب بغضا. ولو قال هذا الكلام كله صدق، لكن ما يصلح، ما قال هذا الكلام، كونه يثور الناس ويدخل بغض الحاكم في قلوبهم. يعني القضية مشكلة خاصة، فلما يجعل الانتقام قضية عامة؟ هي مشكلة خاصة، قضية تخص، يصبر عليها، يصبر عليها. فهكذا ما سير الناس الحاكم والمحكوم، ما سير يرى الناس من أهل السنة إلا خيرا. أهل السنة خير الناس للناس، وأنصح الناس للناس، وأصدق الناس للناس، وأرحم الناس بالناس. والذي ما يعجبه أهل السنة سيعجبه الآخرون، الذي يمسيه بلعنه ويصبحه بلعنه. نعم، غير أهل السنة سيرون ماذا، وكم من أناس قد رأوا ما عواقب أهل البدع وماذا عندهم. فرحم الله عراك بن مالك، كما سمعتم قصته في تهذيب التهذيب في ترجمته. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الحافظ قوله: فنقول لهم بخلاف ما نتكلم، قال: أي نثني عليهم، في رواية الطيالسي: فنتكلم بين أيديهم بشيء. ووقع عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء قال: دخل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد بن معاوية، فقال: أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: بل نمدحهم ونثني عليهم. الله المستعان. الشيخ القبيلة والمسؤول يقول شيئا، الجليس الذي حوله يقول نعم، ولو تقول له إيش يقول ما أدري، ما قدر إيش هو، وقد أصبح يقول نعم بعد الشيخ، مش رأى هزت رأسه هكذا تدل على نعم، قال نعم. وربما استحل أناس الدماء إرضاء لمشايخهم ومسؤوليهم. وفي رواية عروة ابن الزبير عند الحارث بن أبي أسامة والبيهقي قال: أتيت ابن عمر فقلت إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم، قال: كنا نعد هذا نفاقا، فلا أدري كيف هو عندكم، يعني هل تعدونه نفاقا أم لا. لفظ البيهقي في رواية الحارث: يا أبا عبد الرحمن، إنا ندخل على الإمام يقضي بالقضاء فنراه جورا فنقول تقبل الله، فقال: إنا نحن معاشر محمد، فذكره. يعني أصحاب محمد كنا نعده نفاقا. وفي كتاب الإيمان لعبد الرحمن بن عمر الأصبهاني بسنده عن عري بن الهمداني: قلت لابن عمر، فذكر نحوه، وعري بمهمله موحده، عريب وزن عظيم خيرا، وللخرائط في المساوئ، مساوئ الأخلاق، من طريق الشعبي قال: قلت لابن عمر، إنا ندخل على أمرائنا فنمدحهم، فإذا خرجنا قلنا لهم خلاف ذلك، قال: كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفاقا. وفي مسند مسدد من رواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد أن رجلا قدم على ابن عمر فقال: كيف أنتم وأبو أنيس الضحاك بن قيس، يعني أحد الأمراء؟ قال: إذا لقيناه قلنا له ما يحب، وإذا ولينا عنه قلنا له غير ذلك. قال: ذاك ما كنا نعده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النفاق. وفي الأوسط للطبراني من طريق الشيباني، يعني أبا إسحاق سليمان بن فيروز الكوفي، قوله: كنا نعدها بضم العين من العد، هكذا اختصره أبو ذر، وله عن الكشميهني نعد هذا. قوله: إن شر الناس ذو الوجهين، تقدم في باب ما قيل في ذي الوجهين من كتاب الأدب من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: من شر الناس، وتقدم شرح وسائر فوائده هناك. وتعرض ابن بطال هنا لذكر ما يعارض ظاهره من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي استأذن عليه بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له القول وتكلم على الجمع بينهما، وحاصله أنه حيث ذمه كان لقصد التعريف بحاله، وحيث تلقاه بالبشر كان لتأليفه أو لاتقاء شره، فما قصد بالحالتين إلا نفع المسلمين. ويؤيده أنه لم يصفه في حال لقائه بأنه فاضل ولا صالح، يعني مجرد أنه ضحك له. وقد تقدم الكلام عليه أيضا في باب من لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا من كتاب الأدب، وتقدم فيه أيضا بيان ما يجوز من الاغتياب في باب آخر بعد ذلك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذهب إلى الرجل، الرجل جاء إليه، وهؤلاء هم الذين يذهبون رحمك الله إلى الأمير يرجون ما لديه من عطاء ومصلحة ونحو ذلك. فهم متعمدون للتلون، يبحثون عن التلون، يحرصون على التلون. فرق بين هذا وبين حادثة وقعت. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رجل ذو شر، نعم، ثم كما قال الحافظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال له فاضل ولا صالح، مجرد أنه يعني بش في وجهه ضحك، وحينها قال بيساخ العشيرة. هذه الابتسامة ما غيرت من الواقع شيئا. نعم، هذا غير الذي يقول يقضي القضاء نراه جورا فنقول تقبل الله. تقبل ماذا وهو قضى بالباطل؟ نعم. وهكذا في الرواية الأخرى أنه يقول الشيء نرى أنه باطل فيتكلم في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقه. نعم، يقولون لو صدقت. أين هذا من الحديث الذي قال فيه بيساخ العشيرة؟ مجرد أنه ابتسم عند حضوره ابتسامة، ولا ذهب إليه ولا بحث عنه ولا اتخذه جليسا ولا صديقا ولا ولا ولا ولا إلى آخره، بخلاف هؤلاء الذي يستيقظ في الصباح ويتناول الإفطار إذا فطر ولبس أحسن ثيابه ودهن واكتحل وتعطر وذهب في أحسن زينة من أجل أن يحرك رأسه بنعم ولا موافقة للأمير. أين هذا من ذاك؟ لعل ابن بطال أراد أن لا يدخل استشكال على الناس فأراد أن يرد على هذا. الأخ يقول قصة عراك بن مالك تدل على أن العالم كالغيث أينما وقع نفاح، فكما أسلم على يديه وتخرج على يديه من طلبة علم وغيرهم. هذا واقع، هذا واقع. فطالب العلم هكذا ما يستطيع يصبر، ربما يذهب مدرسا في مدرسة يتم توزيعه أنت في بلد كذا، يذهب يدرس في الصباح وبعد العصر للأطفال وبين المغرب للكبار، ما كلفك أحد، ما يستطيع يصبر. هذه بعد العصر وبعد المغرب ما هي داخلة في وظيفته من ذات نفسه، ما يصبر، يعلم الناس ويدعوهم إلى الله. وكم قد رأينا من هذا القبيل من طلبة العلم الأفاضل جزاهم الله خيرا، الذين هم كالغيث أينما وقعوا نفعوا. يقول هل هناك أدعية إذا دعا بها شخص لا يصاب بالعين؟ نرجو ذلك في أذكار الصباح وأذكار المساء، إذا داومت عليها عسى أن الله عز وجل يكفيك شر العائنين، فكثير منها رقى. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. نعم، وهكذا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما فيه، ربي أعوذ بك، إلى آخره. وهكذا الأدعية الأخرى، فأذكار الصباح والمساء فيها خير بإذن الله. هل يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة مبنية على الاختصار، تكبر وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقرأ الفاتحة ثم سورة. هل يجوز للمرأة أن تحج وتعتمر وهي لابسة ملابس ضيقة؟ هذا بارك الله فيك يحملها الآثام، يحملها آثاما، لأنها تفتن الناس. أما الفاسق فإنه يفرح، يظل ينظر وهي الآثمة، وأما الصالح فيدعو عليها لأنه يرى أنها تعمدت الفتنة بالملابس الضيقة وكان بقدرتها أن تلمس ملابس ساترة تحجبها. نعم، ذهبت تريد أن تطرح خشبا فحملت حديدا. ذنوب مكية، ذنوب من بلد الحرام، نسأل الله السلامة. تجلس في بيتها خير لها، تجلس في بيتها ما تتحمل الذنوب والمعاصي. نعم بارك الله فيكم. والله عز وجل عنده ميزان قسط، صحيفة الحسنات مفتوحة وصحيفة السيئات مفتوحة، وهي تعبي ما شاءت. هذه ما تطيح، هذه تكتب وهذه تكتب، والملائكة شغالون، نسأل الله السلامة. تشبك، يعني واحد جاء ربما من مصر، جاي من مصر متحمل ذنب يطلع على ظهرها، واحد ربما من المغرب، واحد ربما من أمريكا، ربما من بلدان شتى، يحمل براسه معصية عندما ينظر إليها وهي السبب تتحمل إثما. هي جاءت من اليمن حملت معصية تحمله، وهو جاء من تلك البلاد يحملها، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الرجل الصالح ينظر، هو رجل مثل الرجال، وقعت عينه خطأ أو عمدا ويستغفر الله ويتوب إليه. فإذا كنت هناك، يعني على التعبير الشبابي، افعل الصورة حذف، لا تفعل حفو، لا تركز، خلاص رأيت شيء صرف نظره واحذف الصورة، بارك الله فيك ويعينك الله عز وجل. وأحيانا نظرة سيئة كذا توجع القلب، ارقي نفسك، إذا وجدت أثر النظرة مؤذي لك ارقي نفسك، رقية شرعية، تقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص، اللهم رب الناس أذهب الباس فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاك. أتكلم بجد، ارقي نفسك، إذا وجدت أثر النظرة ما ذهب وسيذهبه الله عز وجل. حديث ذي الوجهين هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.